الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نتعرض لقضية في الحقيقة. بعض الإخوة أتاني بأوراق مصورة من كتاب انتشر يعني في الفترة الأخيرة، فيه تطور على شيخ الإسلام ابن تيمية، ودعوى أن شيخ الإسلام ابن تيمية يسب أهل البيت ويبغض أهل البيت وأنه ناصبي ونحو ذلك من هذه الافتراءات. وكما نقول، التاريخ يعيد نفسه دايما. شيخ الإسلام قاسم مشترك في الصراع مع بعض الفرق التي أزمنت التطاول على مقامه الشريف والبغي عليه رحمه الله تعالى، وهذا من المبشرات التي تبشر بأن الله سبحانه وتعالى يأبى أن ينقطع أجر شيخ الإسلام، لأن في هذه الأشياء كلها أجرا له رحمه الله تعالى. حينما ندافع عن شيخ الإسلام في قضية موقفه من أهل البيت، فليست القضية بالأساس هي قضية شخص ننزهه عما لا يصح نسبته إليه، وإنما هي قضية منهج، لأن شيخ الإسلام يمثل هذا المنهج وهو من أبرز أعلام هذا المنهج السلفي. فنمر مرورا سريعا على هذا الفصل حول دعوة تكلف شيخ الإسلام ابن تيمية الغمز على أهل البيت وتعمية مناقبهم ومناقشة هذه الدعوة. وإن كانت قضية الموقف المسلم أو موقف أهل السنة والجامعة من أهل البيت، هذه قضية أساسية جدا ومهمة وفي غاية الأهمية، فنرجو أن تأتي فرصة بعد ذلك إن شاء الله تعالى نتكلم فيها بالتفصيل. قضية كبيرة ودسمة، ولابد من أن تبنى على أدلة ونفهم بالضبط هذا الأمر. من أفضل الكتب التي تناولت قضية موقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت كتاب العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط للدكتور سليمان ابن سالم السحيمي، طبعته دار أضواء السلف في الرياض، كتاب في مجلدين، من الكتب الجيدة جدا في موضوع بيان موقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت. أما هذا الفصل فسندرسه من كتاب دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور عبد الله ابن صالح ابن عبد العزيز الغزن، طبعته دار ابن الجوزي. وقد نضيف كالعادة أشياء كذا حواشي سريعة في أثناء السياق يعني. وكما تلاحظون، ابن تيمية مش الشخص اللي من السهل يقع في ذنب عظيم كالبغض أهل البيت أو أن يكون ناصبيا ونصيبه من أعداء، ده شيء يعني مش ابن تيمية الذي يظن به مثل هذا الظن، لكن في الحقيقة هو دايما للناس اللي مستواهم أضعف من ابن تيمية في الفهم والذكاء والعلم ونحو ذلك والورع، طبعا دايما ما بيستطيعوش أن يصلوا إلى مستواه، يعني ساعات كلام شيخ الإسلام بيبقى أعلى من مستواهم فيسيئون فهمه وبالتالي يتطاولون عليه مثل هذا التطاول. لأن الشيعة بالذات يعني الحقيقة الشخص الذي يبتلى بمعاداة الشيعة أو بالتعامل معهم يعني ده شخص إيه مبتلى بابتلاء عظيم جدا. الشيعة فرقة ضلة كريهة، فرقة كريهة ومنفرة وبغيضة ومعوجة التفكير، لأن معظم دين الشيعة عبارة عن خرافات، معظم دينهم عبارة عن خرافات وأساطير وأكاذيب وسب ولعن وشتم، ده الشيء الأساسي عند الشيعة قاتلهم الله. وهم أسلوبهم في التفكير أسلوب فيه قدر كبير جدا من الغباء، يعني وافقني وإلا فأنت ناصبي، وافقني على ضلالاتي وشركياتي وإلا فأتهمك بأنك ناصبي. الناصبي اللي هو الذي يكره أهل البيت أو يناصبهم العداء، واضح؟ زي كده من اليهود أي حد بيعملهم حاجة يقولك أنت إيه معادي للسامية، عملوها يفتى كده يبدأوا يخوف بها الناس. فنفس الشيء الجماعة الشيعة، وافقني فيما أقوله وإلا فأنت ناصبي. فطبعا هذا نوع من الإرهاب فعلا أو النوع من التفكير المعوج يعني. والقضية مع ابن تيمية بالذات هي يعني قضية حسد، يعني لما أتاه الله من الفضل العظيم، كما يقول الشاعر: هم حسدوه لما لم ينالوا مناقبه فقد ثاروا وشاطوا، وكانوا عن طرائقه كسالى ولكن في أذاه لهم نشاطوا. وكانوا عن طرائقه في العلم والجهاد والدعوة كسالى، ولكن في أذاه يكونون في غاية النشاط. أيضا قبل أن نسرد الكلام، الحقيقة أن الناس دايما اللي بتعترض على شيخ الإسلام ابن تيمية في الغالب بيكونوا أكثر أسباب سوء فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأكثر أسباب نسبة ما لا يصح إليه رحمه الله تعالى، أن بعض الناس يأتون لسياق مناظرة أو مناقشة طويلة، ابن تيمية يناظر الخصم ودائما التنميه يكون نفسه طويل قوي في المناظرات، واحيانا يخرج عن السياق الاساسي الى امور جانبيه ويفيد في هذا من خصائص اسلوبه. واحد منهم يجي من السياق الطويل في مناظره شخص معين فيقتطعون جمله من السياق في مقام المناظره، في حين يكون شيخ الاسلام اتى بهذا الكلام في مقام ايه؟ الزام الخصم او الفرض الجدلي، هاب جدلا اننا سلمنا بكذا فيكون الجواب كذا، فينسبون لشيخ الاسلام لازم كلامه. ومعلوم ان يعني لازم المذهب ليس بمذهب ما لم يلتزمه صاحبه. يقول الدكتور عبد الله الغصب حفظه الله تعالى: يرى المناوئون لابن تيمية أنه يبغض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يألو جهدا في بث هذا البغض في كتبه عن طريق الغمز فيهم وفي فضائلهم، وإن تستر بحبهم والثناء عليهم، فيقولون عنه إنه ينفي كل فضيلة لعلي رضي الله عنه أو لأهل بيته، وأنه من أعداء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه شبه فاطمة رضي الله عنها بالمنافقين. معظم هذه التهم مأخوذة من كتاب علي بن أبي طالب إمام العارفين لأحمد الغماري الصوفي المغربي المعروف. يرون أن شيخ الإسلام أظهر بغضه لرابع الخلفاء الراشدين أكثر من غيره من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدلة الإدانة بقى عند هؤلاء الظالمين: أولا يقولون إنه ينكر العلم الخاص بعلي، يدعون أن عليه له خصوصية علم أطلعه عليه الرسول عليه السلام لم يطلع عليه غيره، فابن تيمية بيرتكب هذه الجريمة يعني. وإنكار كونه أكثر علما من أبي بكر رضي الله عنه، يقول أحدهم: زاد ابن تيمية فأنكر اختصاص علي رضي الله تعالى عنه بعلم لا يكون عند الشيخين. وقال آخر في مقام بيانه أن عليا أكثر علما من الشيخين رضي الله تعالى عنهما، يقول: وابن تيمية أعرف الناس بذلك، يعني إن علي أعلم من أبي بكر وعمر، وابن تيمية أعرف الناس بذلك، ولكنه يفتري الكذب ويتجاهل لنصرة رأيه وغمط حق المولى علي عليه السلام، بل كل من يصرح بأعلمية أبي بكر على علي رضي الله عنهما فإنما يباهت وينكر ما يكاد يعلمه من نفسه بالضرورة، بل هو معلوم بالضرورة جزما. انتهى كلامه. وذكروا من علومه الخاصة به دون غيره بسط اليد في العلم الظاهر والباطن والإخبار عن الأحداث الماضية والآتية إلى قيام الساعة. أيضا مما ينسبونه لشيخ الإسلام أنه يحقد على علي بن أبي طالب، يقول: حقد الدفين عليه وإبطان بغضه وإن تستر بمحبته، وأنه لم يكف أبدا عن انتقاص علي رضي الله عنه وذكره بالقبيح. أيضا أنه لا يرى أن خلافة علي رضي الله عنه خلافة نبوة. أيضا يرى أن الباغي والمعتدي هو علي على معاوية رضي الله عنه. يقول أحدهم يشير بذلك إلى أن البغي وقع من علي، يعني هو شيخ الإسلام ما قالش كده لكن هو بيستنبط هذا الرجل، يقول يشير بذلك، يعني إيه ابن تيمية. أيضا أنه ينتقص عليا رضي الله عنه في سائر صفات الفضل من العلم والزهد والصدق والشجاعة وغيرها. يقول في مناقشة هذه الدعوة أن الكلام ينحصر في مسألتين: المسألة الأولى موقف ابن تيمية من آل البيت عموما، ثم بيان موقف ابن تيمية رضي الله عنه من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه خصوصا، لإفراد خصوم ابن تيمية الحديث عنه كثيرا. يبقى كلام عام في آل البيت ما موقف ابن تيمية، ثم كلام خاص في موقف ابن تيمية من أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. أما الأولى فموقف ابن تيمية من آل البيت واضح جلي لمن استعرض كتبه، فهو يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة فيهم، وهو محبتهم والثناء عليهم، وقد قرر وجوبها وفرضيتها في مواضع متعددة من كتبه. يقول رحمه الله تعالى: محبتهم عندنا فرض واجب يؤجر عليه. هذا كلام شيخ الإسلام في حب أهل البيت، محبتهم عندنا فرض واجب يؤجر عليه. وقال أيضا: ولا ريب أن محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وكلما زادت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب امرئ مسلم فإنه تزيد محبته لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن أكثر من عرف حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك لمحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الكاملة. يكفي أن أبو بكر هو الذي قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته. يقول شيخ الإسلام: وكان رضي الله عنه من أعظم المسلمين رعاية لحق قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد ذلك أبا بكر، وكان رضي الله عنه من أعظم المسلمين رعاية لحق قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، فإن كمال محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أوجب سراية الحب لأهل بيته، إذ كان رعاية أهل بيته مما أمر الله ورسوله به. وذكر قول الصديق رضي الله عنه: ارقبوا محمدا في آل بيته. وقال أيضا أبو بكر رضي الله عنه: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقد توقف رحمه الله في كلام نفيس له حول أفضلية أهل البيت على غيرهم ممن هو دونهم، بأنه ليس للنسب فقط، وإن كان النسب له اعتبار. وهنا نبدأ الكلام بقى الدسم المبارك للشيخ الإسلام ابن تيمية: كل الشيعة ما بتستطيعش أنها تصل إلى مستواه، فبالتالي يتخبطون في النقد بالصورة التي ترونها، فانتبهوا لهذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يقول إن أفضلية أهل البيت على غيرهم ممن هو دونهم ليس للنسب فقط، وإن كان للنسب اعتبار، وإنما لاجتماع النسب مع الإيمان والتقوى. يعني مجرد النسب ليس وحده هي الأفضلية، توجب فضلا بلا شك، النسب يوجب أفضلية نوع من الفضل، لكن ليس وحده، وإنما لابد معها من الإيه؟ من الإيمان والتقوى والعمل الصالح. فالأفضلية أساسا تنصب على العمل الصالح، كما يقول شيخ الإسلام: أفضلية أهل البيت على غيرهم ممن هو دونهم بأنه ليس للنسب فقط، وإن كان النسب له اعتبار، وإنما لاجتماع النسب مع الإيمان والتقوى، كما قال الله عز وجل عن آل الأنبياء بعد ذكره جملة منهم: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فحصول الفضيلة لهم كان بمجموع الأمرين: هدايتهم إلى الصراط المستقيم، واجتبائهم وتفضيلهم على غيرهم في النسب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه مسلم. يقول شيخ الإسلام: لا ريب أن لآل محمد صلى الله عليه وسلم حقا على الأمة لا يشركهم فيه غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش، كما أن قريشا يستحقون من المحبة والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل. ثم يقول: وانتبهوا، وأما نفس ترتيب الثواب والعقاب على القرابة ومدح الله عز وجل للشخص المعين وكرامته عند الله تعالى، فهذا لا يؤثر فيه النسب، وإنما يؤثر فيه الإيمان والعمل الصالح وهو التقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل إيه أشرفكم نسبا، لأن أبا جهل كان شريف النسب، لكن إذا اجتمع النسب مع العمل الصالح فهذا بلا شك يوجب فضلا ممن عمل عملا صالحا بدون هذا النسب يعني الشريف. يقول: وهذا لا ينافي ما ذكرناه من أن بعض الأجناس والقبائل أفضل من بعض، فإن هذا التفضيل معناه، انظروا هذه الكنوز، كنوز العجيبة من شيخ الإسلام، وهذا لا ينافي ما ذكرناه من أن بعض الأجناس والقبائل أفضل من بعض، فإن هذا التفضيل معناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. كلمة المعدن هنا لازم نفهم أي معنى المعدن. المعدن هو جمع معدن، والمعدن هو منبت الجواهر من ذهب ونحوه، فالمعدن مكان كل شيء فيه أصله، يعني معدن الذهب هو الإيه؟ المنجم أو الأرض أو الصخر اللي هنبحث فيه عن الذهب اللي موجود في داخله. فانتبهوا لهذا، لأن احنا دلوقتي بنستعمل كلمة المعادن على أنها المعادن الميتالز يعني، لكن هي المادة نفسها، لكن المعدن المكان اللي موجود فيه الخامة نفسها. فانتبهوا لهذا، لأن المعنى هنا جميل جدا، يعني الشيخ الإسلام بيلفت نظرنا لهذا، فلازم مش هنفهم كلامه إلا إذا عرفنا صح إيه معنى كلمة معدن. فهو هنا يستدل بالحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالأرض إذا كان فيها معدن ذهب ومعدن فضة كان معدن الذهب خيرا لأنه مظنة وجود أفضل الأمرين فيه. انتبهوا كلمة مظنة. يقول فالأرض إذا كان فيها معدن ذهب، يعني قطعة أرض يتوقع أن يكون فيها إيه؟ ذهب أو صخور يعني معينة، ومعدن فضة في مكان آخر، فلما نيجي نقارن بنقول أن معدن الذهب أفضل من معدن إيه؟ الفضة. ليه؟ لأنه مظنة وجود أفضل الأمرين فيه. كذلك القبائل والعائلات والنسب، النسب الأشرف يكون مظنة أنه يخرج منه الإيه؟ الناس الصالحون والمتقون نحو ذلك. فإذا اجتمع النسب مع الفضل فالنسب له تأثير، لكن الأساس هو الإيه؟ وجود الذهب في هذا المعدن. فينفعش نمتدح أرضا بأنها خير الأراضي لأنها مظنة لوجود الذهب وهي أصلا ليس فيها ذهب مثلا. نعيد كلام شيخ الإسلام، يقول لا ريب أن لآل محمد صلى الله عليه وسلم حقا على الأمة لا يشركهم فيه غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش، كما أن قريشا يستحقون من المحبة والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل. وأما نفس ترتيب الثواب والعقاب على القرابة ومدح الله عز وجل للشخص المعين وكرامته عند الله تعالى، فهذا لا يؤثر فيه النسب، وإنما يؤثر فيه الإيمان والعمل الصالح وهو التقوى، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا لا ينافي ما ذكرناه من أن بعض الأجناس والقبائل أفضل من بعض، فإن هذا التفضيل معناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالأرض إذا كان فيها معدن ذهب ومعدن فضة كان معدن الذهب خيرا، يعني أفضل، لأنه مظنة وجود أفضل الأمرين فيه. فإن قدر أنه تعطل ولم يخرج ذهبا كان ما يخرج الفضة أفضل منه. اتضح المعنى كده؟ هو الحقيقة المعنى بالذات معنى مهم جدا، وأنا وضحته بالتفصيل في كتاب علو الهمة، إن وجد وقت في النهاية ننظر فيه إن شاء الله في فصل إيه؟ كبير الهمة، عصامي لا عظامي. وبين أن الأمر وسط، فلا تلغى فضيلة النسب جملة، يعني ما نقولش لا من النسب من أهل البيت هيستوي مع غيره، لا، النسب له فضيلة بلا شك، فلا تلغى فضيلة النسب جملة، ولا تجعل هي المعيار الوحيد لقرب العبد من ربه أو بعده منه. يقول شيخ الإسلام هذا هو الأصل المعتبر في هذا الباب، دون من ألغى فضيلة الأنساب مطلقة، دون من ظن أن الله تعالى يفضل الإنسان بنسبه على من هو مثله في الإيمان والتقوى، فضلا عمن هو أعظم إيمانا وتقوى، فكلا القولين خطأ وهما متقابلان. بل الفضيلة بالنسب فضيلة جملة، في الجملة هي فضيلة، وفضيلة لأجل المظنة والسبب، لأن دايما في المعدن الطيب يتوقع أن يكون فيه ذهب أو جواهر وكذا، سبب الفضيلة مش اللي هو معدن للذهب، لا، سبب الفضيلة أنه مظنة لوجود الإيه؟ الذهب. بل الفضيلة بالنسب فضيلة في الجملة، وفضيلة لأجل المظنة والسبب، والفضيلة بالإيمان والتقوى فضيلة تعيين وتحقيق وغاية. يبقى فضيلة النسب لأنه وسيلة أو ذريعة أو سبب، لكن فضيلة بالإيمان والتقوى والعمل الصالح فضيلة إيه؟ محققة ومعينة، وهي غاية في حد ذاتها مقصودة. نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى منهج الوسطية عند أهل السنة والجماعة في محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الغلو فيهم وإعطاؤهم فوق منزلتهم، لأن هذا شرك بهم. وده اللي بيزعل الشيعة، اللي بيزعلهم من شيخ الإسلام إيه؟ إن شيخ الإسلام يريد أن يردهم إلى الاعتدال وإلى السواء، ودايما هم بيزعلوا أو بسبب الحكاية دي، إن هم عندهم غلو غير عادي في أهل البيت وغلو في الأئمة، حتى إنهم يطفون عليهم صفات الألوهية، شرك صراحة. فشيخ الإسلام يقول لهم لابد من الوسطية، يعني بالضبط الشيعة بيعملوا زي ما أنت تيجي مثلا النصراني وتقول له إن المسيح عليه السلام ليس إلها، فيقول لك أنت لا تحترم المسيح، أنت تعادي المسيح، أنت تشتم المسيح. ليه؟ لأنك بتقولش هو إله. وكذلك في حق الرسول عليه السلام، حينما تقول للناس لا تغلو في الرسول عليه السلام، لا تطرني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله، نفس المنطق بالضبط. فمن أولى بعيسى الذين يتوسطون ويعتدلون فيه؟ من أولى بعلي الذين أيضا يتوسطون فيه ولا يغلون؟ فنبه شيخ الإسلام إلى أنه لا يجوز الغلو فيهم وإعطاؤهم فوق منزلتهم، لأن هذا شرك بهم، كما أنه لا يجوز انتقاص قدرهم وغمطهم حقهم سواء كان ذلك تحقيرا لهم وعدم اعتراف بحقهم أو كان ذلك من باب مقابلة الغلو بالإجحاف والتقصير. لأن يعني في جهلة أهل السنة يقابلون الغلو بالجفاء فيتطاول بقى على أهل البيت، لأن الشيعة بيقولوا كده فلازم نرد عليهم بالطريقة التطرف في الجانب المقابل. يقول شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحه: الغالية في الأنبياء وأهل البيت والمشايخ تجدهم مشركين بهم لا متبعين لهم في خبرهم وأمرهم، فخرجوا عن حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا في ضرب الأمثلة لمن قابل البدعة ببدعة مثلها، يقول: كما قد يصير بعض الجهال المتسننة في إعراضه عن بعض فضائل علي وأهل البيت إذا رأى أهل البدعة يغلون فيها. يعني شوف أهل البدعة بيغالون في فضائل أهل البيت، فهو من الجانب الآخر هي يتجنب ذكر فضائل أهل البيت، أحسن يبقى زي الإيه المغالين. وأهل البيت عقيدتهم هي عقيدة الصحابة أهل السنة والجماعة، ودينهم الصدق والتقوى للكذب والتقية كما تزعمه الرافضة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن أئمة أهل البيت كعلي وابن عباس ومن بعدهم كلهم متفقون على ما اتفق عليه سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان من إثبات الصفات والقدر. ويقول أيضا: وأئمة المسلمين من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم متفقون على القول الوسط المغاير لقول أهل التمثيل وقول أهل التعطيل. إن لأهل البيت حقوقا على المسلمين وإن عليهم حقوقا أيضا. أنا أذكر شيخي الشيخ بديع الدين الرشيدي كنت أقول له، لأنه من أهل البيت، فكنت أقول له: حقكم كبير يا شيخ. فرد علي قال: في الطرفين، في الطرفين، يعني إيه لهم حقوق لكن عليهم أيضا إيه في مقابل ذلك حقوقا أخرى. إن لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوقا على المسلمين وإن عليهم حقوقا أيضا، فمنها استحقاقهم الفيء وأن الصدقة لا تحل لهم، ومما يتميزون به أن إجماع العترة حجة، ومما يتميزون به أيضا وجوب الصلاة عليهم. هذه من خصائص أهل البيت أنه يجب صلاة عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا، ودي صيغة أمر، قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي ذلك يقول الشاعر: يا أهل بيت رسول الله حبكم من الله فرض في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم المجد أنه من لم يصلي عليكم فلا صلاة له، رضي الله عنهم أجمعين. وفي حديث أبي حميد الساعدي: وعلى أزواجه وذريته، فذا بيفسر ده يعني أزواج وذريته يدخلون في إيه؟ في أهل البيت، لأن الشيعة كمان عندهم إيه تفكير انتقائي، أهل البيت دي يعني فاطمة وعلي والحسن والحسين، ففي تقسيم هم بمزاجهم عاملينها من أهل البيت بهواهم وضلالهم المبين، فأخرجوا من أهل البيت أولاد علي من غير فاطمة، وأخرجوا من أهل البيت أزواج الرسول عليه السلام، مع أن القرآن قاطع الدلالة على دخول أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل البيت، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. وبعدين قال إيه: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأصلا سبب النزول قاطعي النزول الدخول في حكم الآن، فبنص القرآن هم أهل البيت، فهم لا زوجات الرسول عليه السلام مش من أهل البيت، ففي عملية انتقاء بقى في مين هم أهل البيت، ودي قضية أخرى شراء فيما بعد نناقشها. ويقول الشيخ الإسلام: الصلاة والسلام على آل محمد وأهل بيته تقتضي أن يكونوا أفضل من سائر أهل البيوت، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون: بنو هاشم أفضل قريش، وقريش أفضل العرب، والعرب أفضل بني آدم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هل أزواجه من أهل بيته؟ على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما أنهن لسن من أهل البيت ويروى هذا عن زيد بن أرقم، والثاني وهو الصحيح أن أزواجه من أهله. وقال أيضا: ودليل ذلك أن أزواجه هم ممن يصلى عليه كما ثبت ذلك في الصحيحين، أن في بعض الروايات في الصلاة في التشهد يعني وعلى آل محمد، في روايات أخرى فيها إيه وعلى أزواجه وذريته، فهذا يدل أيضا على أن هذه تفسر تلك. يقول شيخ الإسلام: ودليل ذلك أن أزواجه هم ممن يصلى عليه كما ثبت ذلك في الصحيحين، ولذلك فإن محبتهن واجبة وبغضهن وسبهن محرم. يقول شيخ الإسلام: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وأما من قذف أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت عائشة أو غيرها فهو كافر، وده بيقع في بعض الرافضة ويصرحون به تصريحا يجعلك تتخيل أنه لو أمام لانقبضت عليه ولا خنقته، ما يستحق غير هذا. فهؤلاء الكفر المشركون الذين يسبون أم المؤمنين وينسبون إليها أقبح كلام يوجد على ظهر الأرض، يشتمون أم المؤمنين شتائم وسباب وقذف من أقبح ما يمكن أن ترمى به الأعراض، بالضبط زي كلام سلمان رشدي بالضبط. فأخزأهم الله وأخزاهم، وما أجهل الذين يقولون الشيعة وإخواننا وتوحيد المسلمين وكلام الفارغ هذا اللي احنا بندفع ثمنه دلوقتي، لأن موضوع التقريب الجاهل الأحمق اللي بيدعي أن التقريب يكون بأن نتنازل نحن عن ديننا ونتهادل مع دينهم، وده سبب المحنة التي في العراق. العراق أصلا الأغلبية فيها سنية، لكن لما نشأت دعوات التقريب المضللة حصل أن دخل كثير من السنة في التشيع والعياذ بالله، وبذلك كثروا سواد الرافضة في العراق، والآن نرى ما نرى من المحنة في العراق بسبب علو الرافضة على أهل السنة والجماعة. طبعا ليس المقام مقام التفصيل في هذا، لكن هذه من مناقب المنهج السلفي أنه يحكم على الأمور ببصيرة وليس بعاطفة كما يفعل بعض الناس، يغضون الطرف عن ضلالات وشركيات وانحرافات الشيعة بدعوى توحيد المسلمين وأن هذه خلافات ليست أساسية. طبعا خلافات أساسية في صلب الدين وفي أصول الدين كما بينا ذلك من قبل مرارا. يقول شيخ الإسلام: وأما من قذف أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت عائشة أو غيرها فهو كافر، لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذن له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده. ولا يزال ابن تيمية يثني على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتقد أن أفضل أهل بيت رسول الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن آل البيت يدخل فيهم من الرسول نفسه عليه السلام. وأما أفضل آل بيته من بعده، انتبهوا لدقة كلام شيخ الإسلام، أفضل أهل بيته مش أفضل الأمة، لكن أفضل أهل البيت هو علي رضي الله عنه، ثم حمزة وجعفر وعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهؤلاء هم السابقون للإسلام. أما أعلم آل بيت الرسول، انظروا أيضا للإضافة هنا، أعلم آل البيت فهو علي رضي الله عنه ثم ابن عباس كما بين ذلك شيخ الإسلام في منهاج السنة. وأما موقف ابن تيمية من فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مثل موقف أهل السنة والجماعة تجاهها، حيث هي من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السابقين إلى الإسلام، ويعتقد أنها سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها، وأن تزويجها لعلي فضل له لا لها، بهذا الزواج عليه هو الذي اكتسب فضلا زائدا في مناقبه وليس فضلا لها هي، هذا ما يقول شيخ الإسلام، وأن تزويج فاطمة عليه السلام لعلي فضل له لا لها. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم محبته لها في أحاديث متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما ابنتي بضعة مني. البضعة أو أحيانا يقال البضعة بالكسر، البضعة قطعة من اللحم، قطعة من اللحم، بضعة من يعني قطعة من لحمي. إنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وفي مقام بيانه صلى الله عليه وسلم عدم قبوله الشفاعة في حدود الله حتى في أقرب قريب وحبيب، ضرب لذلك مثلا بأقرب الناس إليه وهي فاطمة رضي الله عنها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الرافضة يذمونها بما ظاهره المدح، وهذا من غبائهم أيضا، يتورطون في هذا أحيانا، يمدحون شخصا ممن يغلون فيه وهم في الحقيقة يذمونه. وأما موقفه من الحسن والحسين رضي الله عنهما فهو كمن سبقهما، واحتج بالحديث الصحيح في فضل الحسن، وهو قوله عليه الصلاة والسلام عن الحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، وهذا متفق عليه. وقال عن الحسين: والحسين رضي الله عنه ولعن قاتله قتل مظلوما شهيدا في خلافته. وقال عنهما في مقام الثناء عليهما والاعتذار لهما: الحسن تخلى عن الأمر وسلمه إلى معاوية ومعه جيوش العراق، وما كان يختار قتال المسلمين قط، وهذا متواتر من سيرته. والحسين رضي الله عنه ما خرج يريد القتال، ولكن ظن أن الناس يطيعونه، فلما رأى انصرافهم عنه طلب الرجوع إلى وطنه أو الذهاب إلى الثغر. وقال أيضا: والحسن والحسين من أعظم أهل بيته اختصاصا به صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدار كساءه على علي وفاطمة والحسن والحسين، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وطبعا هذا لا يعني اختصاصهم بأنهم أهل بيته. وقال عن علي بن الحسين: من كبار التابعين وساداتهم علما ودينا. وقال: وأما ثناء العلماء على علي بن الحسين ومناقبه فكثيرا. وأما أبو جعفر الباقر فقد قال عنه شيخ الإسلام: من خيار أهل العلم والدين. وقيل إنما سمي الباقر لأنه بقر العلم، نشق العلم ووسعه، لأنه بقر العلم لا لأجل بقر السجود جبهته. وقال رحمه الله عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى: من خيار أهل العلم والدين. وقال عنه: فإن جعفر بن محمد من أئمة الدين باتفاق أهل السنة. وقال عن أبي جعفر الباقر وجعفر الصادق رحمهم الله: ولا ريب أن هؤلاء من سادات المسلمين وأئمة الدين، ولأقوالهم من الحرمة والقدر ما يستحقه أمثالهم. ونقل في توثيق موسى بن جعفر قول أبي حاتم الرازي عنه: ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين. وأما من بعد هؤلاء من الأئمة الاثنى عشر فلم يؤخذ عنهم من العلم ما يذكر به أخبارهم في كتب المشهورين بالعلم وتواريخهم. خلاصة الكلام أن محبة ابن تيمية لآل البيت ظاهرة، وثناؤه عليهم متواصل، سواء كان ذلك في فضائلهم العامة التي يشتركون فيها جميعا، أو كان ذلك في فضائل بعضهم على بعض أو سائر الأمة. يقول شيخ الإسلام: ولا ريب أن لآل محمد صلى الله عليه وسلم حقا على الأمة لا يشركهم فيه غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش، كما أن قريشا يستحقون من المحبة والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل، كما أن جنس العرب يستحق من المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر أجناس بني آدم. ولا ريب أنه قد ثبت اختصاص قريش بحكم شرعي، وهو كون الإمامة فيهم دون غيرهم، وثبت اختصاص بني هاشم بتحريم الصدقة عليهم، وكذلك استحقاقهم من الفيء عند أكثر العلماء، وبنو المطلب معهم في ذلك، فهم مخصوصون بأحكام لهم وعليهم، وهذه الأحكام تثبت للواحد منهم وإن لم يكن رجلا صالحا، لأن الأحكام دي مرتبطة بالإيه؟ بالنسب، فتثبت له الأحكام التي أنيطت بالنسب حتى لو لم يكن رجلا صالحا. وفي المقابل فإن الرافضة يلمزون أهل السنة والجماعة جميعهم بالوقيعة في أهل البيت وبغضهم، كما فعلوا ذلك بابن كثير وغيره. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: موقف ابن تيمية من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أثنى شيخ الإسلام على الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر فضائله ومناقبه، وأنصفه من خصومه. النقاط التي ذكرها ابن تيمية باختصار: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الأمة بعد الخلفاء الأوائل الثلاثة، وذلك موافق للنصوص الشرعية، فهو أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان. أيضا هو آخر الخلفاء الراشدين، فهذا مما اتفقت عليه الأمة. يقول شيخ الإسلام: وكان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين، وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وقد أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم أن خلافته خلافة نبوة، خلافة علي داخلة في خلافة النبوة، كما ذكر ذلك ابن تيمية في مواضع متعددة، من حديث السفينة المشهور: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. قال سفينة: أمسك أمسك يعني عد بقى، مدة أبي بكر 2 سنة، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي كذا كذا، يعني الباقي كم؟ 6 سنوات، لأن 2 و10 و12 يبقى 24، يبقى فرق 6، هي دي خلافة علي. قال شيخ الإسلام: علي آخر الخلفاء الراشدين الذين هم ولايتهم خلافة نبوة ورحمة، وكل من الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم يشهد له بأنه من أفضل أولياء الله المتقين. يقول أيضا شيخ الإسلام مبينا أن محبة علي من السنة ومن الإيمان. يقول: وأما علي رضي الله عنه فإن أهل السنة يحبونه ويتولونه ويشهدون بأنه من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. أيضا ذكر شيخ الإسلام أنه من أهل الجنة وأنه يموت شهيدا وأن سيرته فيها العلم والعدل والبر والرشاد. كما يقول أيضا: وأما عثمان وعلي رضي الله عنهما فهما من الخلفاء الراشدين وسيرتهما سيرة العلم والعدل والهدى والرشاد والصدق والبر. ويقول أيضا: وكانت سيرة أبي بكر في قسم الأموال التسوية، وكذلك سيرة علي رضي الله عنه، فلو بايعوا عليا أعطاهم ما أعطاهم أبو بكر مع كون قبيلته أشرف القبائل. أيضا من الصفات الحميدة التي أثبتها شيخ الإسلام لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه يحب الله ويحبه الله. يقول شيخ الإسلام: وأما علي رضي الله عنه فلا ريب أنه ممن يحب الله ويحبه الله. أثبت أيضا له صفة الزهد فقال: وأما زهد علي رضي الله عنه في المال فلا ريب فيه. فقال: نحن نعلم أن عليا كان أتقى لله من أن يتعمد الكذب. أيضا جوز شيخ الإسلام الدعاء لعلي بالصلاة عليه لدخوله في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل أهل البيت، فدخوله من باب أولى حين الصلاة على محمد وآله في قولنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أما الصلاة عليه منفردة فإن كان لا على سبيل الدوام والاستمرار فهذا جائز على الصحيح، وأما إن كانت الصلاة عليه بحيث يجعل ذلك شعارا مقرونا باسمه مضاهاة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز وهو بدعة، سواء كان المصلى عليه علي أو كان غيره من الصحابة أو القرابة. بل في بعض المواضع، في كثير من المواضع ابن تيمية حينما يذكر عليا يقول: علي عليه السلام، باعتبار أنه من أهل البيت. أيضا يدافع شيخ الإسلام دائما عن علي وينصفه من خصومه، ويعتقد أن سبه ولعنه من البغي الذي تستحق به الطائفة التي تلعنه أو تسب أن يقال لها الطائفة الباغية. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه فقال: حين ذكر بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعو له إلى النار. وفي حديث آخر أن عمارا حين جعل يحفر الخندق جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه ويقول: بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية. قال ابن تيمية: وهذا أيضا يدل على صحة إمامة علي ووجوب طاعته، وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة، والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار. أيضا بيّن شيخ الإسلام أن عليا أفضل وأقرب إلى الحق من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه فيما حصل بينهم، مع أن كلا الطائفتين معه بعض الحق. ففي حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، يعني كلاهما على حق مشتركين، لأن أولى تستلزم الاشتراك في وجه التفضيل، لكن واحدة تفوق الأخرى في هذه الصفة، يقتلها أولى الطائفتين بالحق. قال شيخ الإسلام: في هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق، وأن عليا رضي الله عنه أقرب إلى الحق. وقال أيضا: ولو قدح رجل في علي بن أبي طالب بأنه قاتل معاوية وأصحابه وقاتل طلحة والزبير لقيل له: علي بن أبي طالب أفضل وأولى بالعلم والعدل من الذين قاتلوه، فلا يجوز أن يجعل الذين قاتلوه هم العادلين وهو ظالم لهم. وقال أيضا: ولم يسترب أئمة السنة وعلماء الحديث أن عليا أولى بالحق وأقرب إليه كما دل عليه النص، وإن استرابوا في وصف الطائفة الأخرى بظلم أو بغي، ومن وصفها بالظلم والبغي لما جاء في حديث عمار جعل المجتهد في ذلك من أهل التأويل. وأما عن تخصيص علي رضي الله عنه بعلم من علم الغيب فليس بصحيح، فهي كمسألة علمية لا تثبت أمام التحقيق، لا يوجد أي دليل على أن الرسول عليه السلام كتب عن الأمة علم وفقط أعطاه لعلي علوم سرية. طب إيه المشكلة؟ يعني لماذا تذمون ابن تيمية لأنه يحقق قضية أنتم تفترون فيها الأحاديث والأكاذيب؟ ما ذنبه؟ فكل ما ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه خص عليا بعلم الباطن فهذا كذب عليه، كيف وقد قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يقول شيخ الإسلام: وكل من كان عارفا بسنته وسيرته علم أن ما يروى خلاف هذا فهو مختلق كذب، مثل ما يذكره بعض الرافضة عن علي أنه كان عنده علم خاص باطن يخالف هذا الظاهر. وقد أجمع أهل المعرفة بالمنقول على أن ما يروى عن علي وعن جعفر الصادق من هذه الأمور التي يدعيها الباطنية كذب مختلق. وقال أيضا: وأما ما يرويه أهل الكذب والجهل من اختصاص علي بعلم انفرد به عن الصحابة فكله باطل. وما يقوله بعض الجهال أنه شرب من غسل النبي صلى الله عليه وسلم فأورثه علم الأولين والآخرين من أقبح الكذب البارد، فإن شرب غسل الميت ليس بمشروع، ولا شرب علي شيئا، ولو كان هذا يوجب العلم لشركه في ذلك كل من حضر، ولم يروى هذا عن أحد من أهل العلم. وكذلك ما يذكر أنه كان عنده علم باطن امتاز به عن أبي بكر وعمر وغيرهما فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية. وقد قال علي رضي الله تعالى عنه، وهذا في البخاري، علي بيقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس إلا ما في هذه الصحيفة، وكان فيها العقل وفكاك الأسرى، وألا يقتل مسلم بكافر إلا فهما يؤتيه الله عبدا في الكتاب. فثناء شيخ الإسلام على علي رضي الله تعالى عنه مبثوث في كتبه، قد أقره معترفا به مستدلا على ذلك بنصوص الكتاب والسنة. يقول رحمه الله: وعلي رضي الله عنه فضله الله وشرفه بسوابقه الحميدة وفضائله العديدة. قال: وكتب أهل السنة من جميع الطوائف مملوءة بذكر فضائله ومناقبه وبذم الذين يظلمونه من جميع الفرق، وهم ينكرون على من سبه وكارهون لذلك. فهؤلاء الذين يتعامون عن كل هذا الموقف من شيخ الإسلام تمية ثم يصرون على ادعاء أنه يبغض عليا أو ينتقص قدره أو أنه يخفي فضائله، حالهم معه كحال الشاعر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقمه. وشيخ الإسلام وإن كان قد أثنى على علي رضي الله عنه إلا أنه لم يغل فيه ولم يغمطه حقا، بل كان وسطا، ففي مناقشاته للرافضة يحاول كثيرا إقناعهم بالمنهج الوسط ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ببيان فضائل الخلفاء الثلاثة الذين سبقوا عليا وخصائصهم، وأنهم أفضل منه، لأن للرافضة حينما يتناولون هذه المسألة الرافضة عندهم أنه لا يمكن الثناء على علي إلا بالتحقير والانتقاص من الخلفاء الثلاثة السابقين رضي الله تعالى عنه، فعندهم ما يجتمعوش الاثنين أبدا، فلازم تثني على علي ولازم تكفر بقى أبو بكر وعمر وتلعنهم، وطبعا عندهم الاشتغال بسب أبو بكر وعمر أولى من التسبيح والتكبير والتهليل، فلهم فضائع شديدة جدا في بغض الصحابة وسبهم ولعنهم وتكفيرهم إلا نذرا يسيرا منهم. فده منهج الغلو والغلو الشيعة الرافضة، أنه لا يمكن أن يثنوا على علي إلا ولابد ينتقصون الخلفاء الثلاثة قبله، فكل فضيلة تثبت له يقابلها توهين وتحقير وتنقيص لفضائل الثلاثة قبله. ويظن الرافضة أيضا أن عليا إذا كان أفضل آل البيت فمعناه أنه أفضل الأمة، ده من الالتباس الذي يحصل عنده، بما أنه أفضل أهل البيت يبقى هو أفضل الأمة. لا، هو أفضل أهل البيت، لكن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم إذا سمعوا فضيلة له ظنوا أنها لا تكون إلا لأفضل الأمة، ثم يزيدون في فضائله آثارا كاذبة ونصوصا مختلقة. يقول شيخ الإسلام: وليس إذا كان علي أفضل أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أفضل الناس بعده، مفيش تلازم بين الاثنين. أيضا هنا ملاحظة مهمة جدا ورائعة في الحقيقة، وهي أن الرافضة ومن وافقهم لفرط جهلهم لا يفرقون بين الخصائص والمناقب، الفرق بين الخصائص والمناقب، فهم يظنون أن كل منقبة وفضيلة لعلي رضي الله عنه إنما هي من خصائصه بالضرورة، وهذا خطأ ظاهر ينبه عليه شيخ الإسلام كثيرا بأن هذه الصفة ليست من خصائصه، يعني توجب إيه؟ فضلا، لكنها لا توجب إيه؟ أفضلية. وهذا من باب بيان الحق وعدم تنقيص بقية الصحابة الذين يشتركون معه في هذه الصفة، فيظن المخالف أن شيخ الإسلام ينتقص من علي رضي الله عنه، وابن تيمية لم ينتقص عليا ولا غيره من الصحابة، بل عمله هذا دليل على عدم انتقاص أحد من الصحابة في مقام الثناء على أحد غيرهم. من الأمثلة مثلا، هم يقولوا إيه من ضمن الأدلة الشيعة في التقديم عليه، أن الرسول عليه السلام استخلفه على المدينة في غزوة تبوك، وهذه من خصائصه. هي في الحقيقة ليست من خصائصه، بل هي من إيه؟ من مناقبه أو من فضائله، لكن مش من خصائصه، لأن لو كانت من خصائصه لما استخلف في كل المناسبات إلا عليا، في حين أن الثابت أنه استخلف غير علي، فهي فضيلة لكن ليست إيه؟ خصيصة، ليست من خصائصه. يقول أن استخلافه على المدينة في غزوة تبوك ليس من خصائصه، بل هو من فضائله. ولم يكن استخلافه على المدينة في غزوة تبوك لأجل أن المتخلف عن الغزوة أفضل من غيرهم أو أكثر من غيرهم من المتخلفين في الغزوات الأخرى. يقول شيخ الإسلام: وأما استخلافه لعلي على المدينة فذلك ليس من خصائصه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في غزاة استخلف على المدينة رجلا من أصحابه، كما استخلف ابن أم مكتوم تارة وعثمان بن عفان تارة. وذكر أمثلة متعددة لاستخلاف النبي أفرادا من الصحابة على المدينة في أسفاره وغزواته، ثم قال: واستخلاف علي لم يكن على أكثر ولا أفضل ممن استخلف عليهم غيره، بل كان يكون في المدينة في كل غزوة من الغزوات من المهاجرين والأنصار أكثر وأفضل ممن تخلف في غزوة تبوك، فإن غزوة تبوك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بالتخلف فيها، فلم يتخلف فيها إلا منافق أو معذور أو الثلاثة الذين تاب الله عليهم. ثم يقول: وبالجملة فالاستخلاف على المدينة ليست من خصائصه ولا تدل على الأفضلية، هي تدل على الإيه؟ الفضل منقبة، لكن ليست خصيصة اختص بها دون غيره، ولا تدل على الأفضلية ولا على الإمامة، بل قد استخلف عددا غيره، ولكن هؤلاء جهال ويجعلون الفضائل العامة المشتركة بين علي وغيره خاصة بعلي رضي الله تعالى عنه. ففي الحقيقة ابن تيمية مش بيتنقص عليه، ده هو بيدافع عن باقي الصحابة الذين يتنقصهم الشيعة. أيضا أن ربط الإيمان بحبه وربط النفاق ببغضه ليس من خصائصه، يعني ما يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، هل معنى هذا أن هذا من خصائص علي أم أنها من فضائله؟ هم بيفرقوش بين الخصائص وبين الفضائل. فهذه أيضا كن حب علي من الإيمان وبغضه من النفاق، هذه ليست من خصائصه، بدليل قول الرسول عليه السلام: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. يقول: فهذه الأمور ليست من خصائص علي، لكنها من فضائله ومناقبه التي تعرف بها فضيلته، واشتهر رواية أهل السنة لها ليدفعوا بها قدح من قدح في علي وجعلوه كافرا أو ظالما من الخوارج وغيرهم. أيضا يزعمون أن من خصائص علي أنه أشجع الناس وأنه لم ينهزم قط، فهذا ليس بصحيح، لأن أشجع الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين في حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو يقول: لم تراعوا، لم تراعوا، لا تخافوا، ما في شيء. يعني كان هو استيقظ فورا وركب الفرس وذهب ليكتشف ما هو هذا الصوت، ثم رجع وهم لسه خارجين. بل علي رضي الله عنه نفسه يقول إيه: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أدنى من القوم منهم صلى الله عليه وسلم. ثم استعرض شيخ الإسلام شجاعة الخلفاء الثلاثة قبله. يعني إذا تلاحظ دائما ابن تيمية بيثبت الفضل لعلي، لكن في حدث الأفضلية لا، الأفضلية طبعا معروفة عند أهل السنة لأبي بكر وعمر ثم عثمان ثم علي طبعا. فهو ابن تيمية بيحارب فرقة ضل يتسمون بقدر كبير من الغباء، فبيحاول هو يقنعهم أن يردهم إلى الاعتدال وإلى الوسطية. فدايما تلاقي شيخ الإسلام يقر بفضل علي، لكنه إيه؟ يربط ذلك بالثناء على الصحابة الذين ينتقصهم الشيعة ويشتمونهم ويسبونهم. فهذا الذي أوقع هؤلاء في أن يتهموا ابن تيمية بأنه يتنقص علي رضي الله عنه، زي ما تقول النصراني لا تغلو في المسيح، لا تعبد المسيح، اعبد الله عز وجل إلى آخره، فيقول لك أنت لا تحب المسيح، أنت عدو المسيح. أو تقول للصوفي الهالك الذي يغالي أيضا في الرسول عليه السلام ويصرف بعض العبادات إلى الرسول عليه السلام، فيقول أنتم تكرهون الرسول عليه السلام، أنتم لا تحترمونه، أنتم لا تقدرونه، وهكذا. فهي طريقة متواضعة جدا في التفكير، ناشئة طبعا عن الهوى وقلة العلم. بيّن شيخ الإسلام أن الشجاعة تفسر بشيئين: أحدهما قوة القلب وثباته عند المخاوف، والثاني شدة القتال بالبدن. يعني شجاعة داخل القلب وشجاعة في إيه؟ في البدن عند القتال. لأن الشعب يقولوا أن علي رضي الله عنه أشجع الناس، ودي أثبتنا أنه لا، أشجع الناس هو رسول عليه السلام. ثانيا من قصائصه أنه لم ينهزم قط في الجهاد. يقول شيخ الإسلام: هو في ذلك كأبي بكر وعمر وطلحة والزبير وغير من الصحابة رضي الله عنهم. فالقول في أنه من هزم كالقول في أن هؤلاء من هزموا قط، ولم يعرف لأحد من هؤلاء هزيمة. من فيهم فر من القتال أو ولى دبرة أثناء القتال؟ فنفس الفضل ثابت للصحابة، فهي فضيلة وليست إيه من خصائصه. أيضا قالوا أن عليا يختص بأنه صادق والصدق والإيمان ونحو ذلك، أنه مؤمن بالله ورسوله، هذا أيضا ليس من خصائصه. يقول شيخ الإسلام: بل هو في عداد الصادقين والمؤمنين بالله ورسوله، وإن كان من أفضلهم، لكن ليس من خصائصه هاتان الصفتان اللي هي الصدق والإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا أنه كان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا أيضا ليس من خصائصه، بل هذا من إيه؟ فضائله ومناقبه، لأنه يشركه فيها غيره من الصحابة رضي الله عنه، وقد يفوقه بعضهم بهذه الصفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما علي رضي الله عنه فلا ريب أنه ممن يحب الله ويحبه الله، لكن ليس بأحق بهذه الصفة من أبي بكر وعمر وعثمان، ولا كان جهاده للكفار والمرتدين أعظم من جهاد هؤلاء. أخذين بالكم السياق اللي بيخلي الشيعة بيقعوا في المطب، إن بيحسبوا إن الكلام ده يدل إن هو بيتنقص عليا؟ لا، ده هو مضطر يعمل كده عشان يردهم للإيه؟ من الغلو إلى الوسطية. يقول: وأما علي رضي الله عنه فلا ريب أنه ممن يحب الله ويحبه الله، لكن ليس بأحق بهذه الصفة من أبي بكر وعمر وعثمان، ولا كان جهاده للكفار والمرتدين أعظم من جهاد هؤلاء، ولا حصل به من المصلحة للدين أعظم مما حصل بهؤلاء، بل كل منهم له سعي مشكور وعمل مبرور وآثار صالحة في الإسلام، والله يجزيهم عن الإسلام وأهله خير الجزاء، فهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. إذن الشيعة يجعلون كل فضيلة لعلي خاصة به، وهذا معلوم بطلانه ببديهة العقل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهكذا الأمر مع الشيعة، يجعلون الأمور المشتركة بين علي وغيره التي تعمه وغيره مختصة به، حتى رتبوا عليه ما يختص به من العصمة والإمامة والأفضلية، وهذا كله منتفي، لأنهم موقفوش على أن جعلوا كل صفاته مش فضائل، جعلوها إيه؟ خصائص. فبما أنها خصائص بنوا عليها بقى أنه معصوم عن الخطأ والسهو والنسيان وإلى آخره. العصمة، الإمامة، هو أحق بالإمامة، والأفضلية، وهذا كله منتف. لما كان الرافضة من منهجهم أنهم لا يثبتون منقبة لعلي إلا ويتبعونها بالغمز واللمز على غيره من الصحابة، سواء كانوا أفضل منه أو أقل منه في مرتبة الفضل، قابلهم ابن تيمية في مقام المناظرة لهم بألا يذكر فضيلة لعلي إلا ويذكر من شاركه من الصحابة فيها، ويركز على الخلفاء الراشدين قبله، مبينا فضلهم ومنزلتهم، وأنهم أحق بهذه الصفات والمناقب منه، فصفاتهم أكمل من صفاته، وإن كان هو أفضل من بقية الصحابة من غير الخلفاء الثلاثة قبله. يعني إذا استعدنا المقارنة بين علي وبين الثلاثة السابقين الخلفاء الراشدين من قبله، فلا شك أن عليا أفضل هذه الأمة كلها بعد إيه؟ أبي بكر وعمر وعثمان، وهذه مرتبة عظيمة، يعني ليست فيها تنقص لأمير المؤمنين رضي الله عنه. يقول: فصفاتهم أكمل من صفاته، وإن كان هو أفضل من بقية الصحابة من غير الخلفاء الراشدين رضي الله عنه أو الثلاثة قبلهم، فما من صفة ذم يذم بها الرافضة الخلفاء الراشدين الثلاثة إلا ويلزمهم ابن تيمية بأن عليا أولى بالذم منهم. هنا بقى دي الخطورة برضه، دي السبب الإيه؟ الضلال اللي بيقع في الشيعة، دي حاجة اسمها الإلزام في الجدل، أسلوب الإيه؟ الإلزام في المناظرة، زي ما على بعض الأوجه، يعني إبراهيم عليه السلام لما قال هذا ربي، هو بناظر، هل كان ناظرا أم مناظرة؟ الآيات اللي في سورة الأنعام: ها وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقرين، كان ناظرا أم مناظرة؟ كان مناظرة، الأنبياء معصومون من الشرك طبعا، فهو كان يناظرهم، ده أسلوب جدلي، أسلوب في الإلزام، مش معناها ان احنا ناخد من وسط مناظرة بين اتنين رحنا قطعين كلمة من السياق وننزعها من السياق ونقول شوف ابن تيمية بيقول ايه، دي سبب السوء فهم شيخ الاسلام. فاذا انضم اليه كمان سوء النية وسوء القصد للتشنيع على شيخ الاسلام، فينتج ما تصدره هذه الكتب الضالة التي تتطاول على شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. فدايما يقول لهم بالذات في الثلاثة خلفاء الراشدين قبل علي رضي الله عنه، أي صفة ذم يذمون به الثلاثة، فعشان يلزمهم يثبت لهم بالأدلة إن إيه، إن الذم ده لو فعلا صحيح كان هيكون أولى به من علي، مش معناه إن هو بيذم عليه، لكن هم تستغلق عقولهم عن مثل هذا. أو صفة مدح فيثبت أن الخلفاء الثلاثة إيه أولى منه بهذه الصفة. فهذه عملية إلزام في أثناء سياق المناظرة ولا تعني التنقص، لكن هكذا يعني يفهمون. يقول: فما من صفة ذم يذم بها الرافضة الخلفاء الراشدين الثلاثة إلا ويلزمه ابن تيمية بأن عليا أولى بالذم منهم، وما من صفة مدح من الرافضة له إلا والثلاثة قبله أولى بالمدح منه. ويلاحظ أن ابن تيمية رضي الله عنه لم يذم عليا رضي الله تعالى عنه قط، لكن الرافضة يظنون أن بيان ابن تيمية مشاركة الصحابة عليا رضي الله عنه في بعض الصفات هو من باب الذم له، إلا أن ابن تيمية بيّن أن الرافضة هم الذين يذمون عليا في مواضع يظنون أنهم يمدحونه ويثنون عليه فيها، أو أنهم في المقابل يغلون في حبه ويفرطون في ذلك. من الأمثلة، وده من باب كما قلنا الإلزام في المناظرة، قال: من العجب أن الرافضة تنكر سب علي وهم يسبون أبا بكر وعمر وعثمان ويكفرونهم ومن والاهم. ومعاوية رضي الله عنه أصحابه ما كانوا يكفرون عليا، وإنما يكفره الخوارج المارقون والرافضة شر منهم، فلو أنكرت الخوارج السب لكان تناقضا منها، فكيف إذا أنكرته الرافضة؟ ولا ريب أنه لا يجوز سب أحد من الصحابة، لا علي ولا عثمان ولا غيرهما، ومن سب أبا بكر وعمر وعثمان فهو أعظم إثما ممن سب عليا. مش معناها أنه يجوز أن يسب أحد عليا، لا، هو بيقول ومن سب أبا بكر وعمر وعثمان فهو أعظم إثما ممن سب عليا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فمعظم الحقيقة النصوص التي يزعم الرافضة أن ابن تيمية يبغض فيها عليا هي مأخوذة من كتاب منهاج السنة، وهذا كتاب كتبه ردا على الحلي الشيعي الرافضي، فأغلب النصوص فيها مقارنة علي بغيره هي في هذا الكتاب من باب الإلزام وإقامة الحجة على المخالف. ومعروف أن المناظرة والرد يكون فيها ما لا يكون في ابتداء الكلام والعرض، فمعروف قوي في الناحية العلمية أنك ما ينفعش في المناظرة بين اثنين تاخد من نص الكلام حاجة منزوعة من السياق ثم تنسبها إلى الإيه؟ المتكلم، وإن كان الظاهر أنه يقول بها، لأن في المناظرة بيبقى فيه أسلوب الإلزام، إلزام الخصم. على أي الأحوال، محبة شيخ الإسلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وآل بيته وعليا رضي الله تعالى عنه ظاهرة ومعلومة وواضحة لكل من قرأ كتب شيخ الإسلام بإنصاف وطلب الحق، لكن الهوى يعمي ويصم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. لن أستطيع أن أقرأ كل الفصل الذي أريد تذكيركم به، لكن بالذات في الجزئية بتاعت موضوع النسب، كيف أن الله سبحانه وتعالى رد التفاخر بالنسب في قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا فرق بين النسيب وغيره من جهة المادة، وإنما الكرم يكون بالتقوى والهداية. أيضا جزاء الأعمال في الآخرة رتب على الأعمال لا على الأنساب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فالعمل هو الذي يبلغ العبد درجات الآخرة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، وهذا متفق عليه. وقال أيضا إن أوليائي منكم المتقون، لا يأتي الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد فأقول قد بلغت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء، وإنما ولي الله وصالح المؤمنين. أيضا الآية المعروفة يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، كانت مودة سلمان له نسبا ولم يكن بين نوح وابنه رحمه، مع أنه ابن من صلبه. يقول الشاعر عليك بتقوى الله في كل حالة ولا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر النسيب أبا لهب. وقيل لشريح ممن أنت؟ قال ممن أنعم الله عليه بالإسلام، ده نسبي، وعدادي في كندة، يعني من قبيلة كندة. وقيل لسلمان الفارسي انتسب يا سلمان اذكر نسبك، فقال: ما أعرف لي أبا في الإسلام ولكني سلمان ابن الإسلام. يقول الشاعر: دعي القوم ينصر مدعيه ليلحقه بذي الحسب الصميم، أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وهناك حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ وقد التفت نحو المدينة: إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وإن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. فالحزم اللائق بالنسيب أن يتقي الله تعالى ويكتسب من الخصال الحميدة ما لو كانت في غير نسيب لكفته، ليكون قد زاد على الزبد شهدا وعلق على جيد الحسناء عقدا، ولا يكتفي بمجرد الانتساب إلى جدود سلفوا ليقال له نعم الجدود ولكن بئس ما خلفوا. أخيرا، أنه مع شرف الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي لمن رزقه ألا يجعله عاطلا عن التقوى ويدنسه بمتابعة الهوى. فالحسنة في نفسها حسنة وهي من بيت النبوة أحسن، والسيئة في نفسها سيئة وهي من أهل بيت النبوة أسوأ. وقد يبلغ اتباع الهوى بذلك النسيب الشريف إلى حيث يستحيي أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما ينكر نسبه. وعليه قيل لشريف سيء الأفعال: قال النبي مقال صدق يحلو لدى الأسماع والأفواه، إن فاتكم أصل امرئ ففعاله تنبيكم عن أصله المتناهي. وأراك تسفر عن فعال لم تزل بين الأنام عديمة الأشباه، وتقول إني من سلالة أحمد أفأنت تصدق أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يلومن الشريف إلا نفسه إذا عومل حينئذ بما يكره وقدم عليه من هو دونه في النسب بمراحل. كما يحكى أن بعض الشرفاء من أهل البيت في بلاد خراسان كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه كان فاسقا ظاهر الفسق، وكان هناك مولا أسود عبد أسود تقدم في العلم والعمل فأكب الناس على تعظيمه، فاتفق أن خرج يوما من بيته يقصد المسجد فاتبعه خلق كثير يتبركون به، فلقيه الشريف سكران فكان الناس يطردونه عن طريقه فغلبهم وتعلق بأطراف الشيخ، وقال: يا أسود الحوافر والمشافر، يا كافر ابن كافر، أنا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذل وأنت تجل وأهان وأنت تعان. فهم الناس بضربه، فقال الشيخ: لا تفعل، هذا محتمل منه لجده عليه الصلاة والسلام، لجده ومعفو عنه وإن خرج عن حده، ولكن أيها الشريف بيضت باطني وسودت باطنك، فرؤي بياض قلبي فوق سواد وجهي فحسنت، وسواد قلبك فوق بياض وجهك فقبحت، وأخذت سيرة أبيك وأخذت سيرة أبي، فرآني الخلق في سيرة أبيك ورأوك في سيرة أبي، فظنوني ابن أبيك وظنوك ابن أبي، فعملوا معك ما يعمل مع أبي وعملوا معي ما يعمل مع أبيك. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.